ذكرنا لك أن الآثار في هذا متضاربة، روي عن عمر هذا وروي عن غيره ما يخالفه، ولا حديث المرفوع ضعيفة، فالذين ضعيفين يقطع العمر. وجه مخالفة عمر لعله من يقصد، لأن لا شك أن الرفيع أنه ليس في الفرق التصرف. وبعض العلماء يقول أيضا إن ما أخذه من الرقيق ما يطلق إلا بإذن سيد. طيب، المهم أننا نضرب صفحا عن هذه المسألة لأنها موجودة الآن هي موجودة حتى هذا الرقيق. طيب، المهم فهمنا الآن أن الإنسان إذا طلق ثلاث مرات فإنها لا تحل له حتى تنشأ زوجا غيره. وكيفية هذا؟ أن يطلق ثم يراجع، أو يعقد إذا انتهت العدة، ثم يطلق ويراجع أو يعقد إذا انتهت العدة، هاتان طلقتان، ثم يطلق الثالثة فلا تحل له. طيب، يقول المؤلف: فإذا قال أنت الطلاق، أنت الطلاق، فماذا يقع؟ الجواب: وقع ثلاثا بنيتها وإلا فواحدة. إذا قال أنت الطلاق، فهل هنا يحتمل أن تكون للطلاق ويحتمل أن تكون للجنس؟ فإن قال نويت بقولي أنت الطلاق ثلاثا، قلنا يقع الثلاث لأن اللفظ صالح لهذه النية. وش نجعل ألف على هذه النية؟ نجعلها الاستراق، فيكون الطلاق جميع الطلاق. وإذا قال وإذا لم ينوي ثلاثا بل نوى واحدة، أو قال ما عندي نية، وشقى يقع واحدة، لأن أل للجنس، لأن أل للجنس. طيب، بقي عندنا النظر في قوله أنت الطلاق. الطلاق هنا مصدر ولا يوصف به ولا يقع صفة، فماذا نقول؟ نقول هذا من باب المبالغة، كأنها هي الطلاق. وهذا كما يقول رجل عدل ورجل جرا، فيجعلون الرجل نفس المصدر، هنا جعل الزوجة نفس الطلاق. أو نقول إن الطلاق مصدر مؤول باسم الفاعل، والمصدر يصح تأويله باسم الفاعل ولا لا؟ يصح أن يؤول باسم الفاعل، جاء في المصدر ويراد به اسم الفاعل. نعم، مثل ما قلنا في قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله ولم الآخر، أنه على تقدير ولكن البار من آمن بالله ولم الآخر إلى آخر. طيب، قال واحد أنت الطلاق، أو أنت طالق. إذا قال أنت طالق، طالق اسم فاعل، إن نوى الثلاث به وقع الثلاث، وإن لم ينو الثلاث فواحد كذا، وإن لم ينو شيئا. وش عندك؟ قال إذا قال أنت الثلاث أو طالق فتقول لا أشك الطالق. لا لا لا، ما قلت الثلاث، كيف نصلح الجنة؟ أعدها على أي بس عندي. إذا قال أنت الطلاق أو طالق، أو أنت طلاق كن، والله اللي عندي أن أو أنت طالق أو علي الطلاق يصلح. إذا قال أنت الطلاق أو أنت طلاق أو أنت طالق، كلها صح. علي ما في، علي عقب لا عندي، أو علي أو يلزمني، أو علي أو يلزمني، هذا المثل. أقرأ المثل الآن: فإذا قال أنت الطلاق أو طالق، نعم، والظاهر مثل نسخة إبراهيم: أنت الطلاق أو طلاق أو علي أو يلزم، أربع مسائل. أنا عندي نسخة أو طالق، في نسخة أو طلاق، في نسخة ثانية أو طلاق بدل أو طالق. المهم المسائل أربعة الآن: أنت الطلاق، انتهينا منها. المسألة الثانية: أنت طالق،

إن كان التزاما بشيء مستقبل نقول له نقول أوجد السبب طلق حتى تطلق. نعم طيب يا أربع مسائل الآن عندها وش هي؟ أنت الطلاق أنت طالق أو أنت طلاق اختلفنا الصحيح علي الطلاق يلزمني الطلاق. المذهب أن الحكم في هذه المسائل الأربع واحد وهو أن الطلاق يقع ثلاثا بنية وإن لم ينوي وإن واحدة أو لم ينوي شيئا فواحدة. طيب لو قال أنت طالق ثلاثا وقال أردت واحدة ما يقبل لأنه أتى بصريح العدد. ولو قال أنت طالق واحدة وقال أردت ثلاثا لا يقبل لأنه أتى بصريح العدد هو قال واحد أنت ثلاثة هو قال واحد. فالنية لا تغير الصريح النية لا تغير الصريح وإنما تعتبر فيما كان محتملا أنما كان صريحا فلا. وقول المؤلف وقع ثلاثا بنيتها وإلا فواحدة حط بالك من القول الراجح في هذه المسائل كلها إنه ما هنا طلاق ثلاث أبدا ما هنا طلاق ثلاث. لو قال أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق ما فصل إلا إذا خل له رجعة أو عقد أو عقد وإلا فلا يقع الثلاث. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية هو الصحيح وسيأتي إن شاء الله بيانه فيما بعد. نعم أي بنية الثلاث بنيتها أي الثلاث بنيتها أي الثلاث. نعم نعم الظاهر من العرف عند الناس من ثلاث من ثلاث لا ما يقصد النمين إلا إلا إلا إلا ذكر محلف عليه إلا إذا ذكر محلف عليه. طيب قال ويقع بلفظ كل الطلاق ويقع بلفظ نعم بلفظ كل الطلاق أو أكثر أو عدد الحصى أو عدد الريح أو نحو ذلك ثلاثا ولو نوى واحدة. ليش؟ لأنه أتى بالصريح فلا يحتمل نيته لا يحتملها اللفظ. أنت طالق كل الطلاق كل الطلاق كل هذه تدل على الاستغراق وكل الطلاق يعني ثلاث. أو أنت طالق أكثر الطلاق مثله أي ثلاث أكثر الطلاق مشكر الطلاق أقل هو واحد أكثر هو ثلاث وشو أقل هو أي وأكثر هو ثلاث أي وأكل هو لا أكثر هو ثلاث أكثر هو ثلاث وأقل هو واحد. فإذا قال أنت طالق أكثر الطلاق وقع ثلاثا. إذا قال أنت طالق عدد الحصى ما يقع الثلاث لأن الحصى أقل من الثلاث أولى عدد الحصى من يحصيه إلا الله عز وجل. فإذا قال أنت طالق عدد الحصى وقع الثلاث. أو عدد الريح أيضا عدد الريح إن أراد الأجناس فهي أربع أربع بالاختصار وثمان بالبسط قول أربع بالاختصار وثمان بالبسط. بالاختصار شرق وغرب وشمال وجنوب وبالبسط ما بينه ما بين الجهتين. وإن أراد حبوب الرياح عدد الرياح كم هي؟ ناقص فقال عدد الريح يقع ثلاث. أو نحو ذلك مثل لو قال عدد النجوم عدد أيام السنة عدد أيام الشهر عدد ساعات اليوم يقع ثلاث عدد دقائق الساعة المهم يقع ثلاث. يقول وقع ثلاثا ولو نوى واحدة ولا نوى واحدة. والسبب لوجود الصريح، والنية لا تؤثر في الصريح. نعم. طيب مثلا يحاول المؤلف ان يقول فيه، واذا قلنا ان اشرف يعني ثلاثه اصبح ان يؤثر افراد الصريح. كيف؟ وكرر لا لا كل غير اكثر. إيه حتى عدد الريح وعدد التكرار كله ان ياتي بلفظ يدل على تمام العدد، سواء كل او اكثر او عدد الريح او عدد النجوم او عدد شعر راسك وما اشبه. نعم. طيب كل مذكوره عندك كيف؟ فلو يقع اللفظ كل الصلاه اي يجوز على سبيل على سبيل الاضافه دون حساب. نعم. قال المؤلف وإن طلق عضوا، خلاصة ما تقدم الآن أن الإنسان إذا أتى بلفظ صريح في العدد لا يقبل منه إرادة خلافه، لا يقبل منه إرادة خلاف. فإذا قيده بواحدة لم تقبل إرادة الثلاث، وإن قيده بثلاث لم تقبل إرادة الواحدة، وإن قيده بثنتين لم تقبل إرادة الواحدة ولا الثلاث. وإن أتى بلفظ يحتمل ويخصف فهو على نيته، إن نوى ثلاثا فثلاث، وإن لم ينو شيئا فالأصل واحدة، وما زاد مشكوك فيه فلا يكون شيئا. قال ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى طلاق جزء من المرأة. إذا طلق جزء امرأته تطلق ولا لا؟ ها نشوف. قال المؤلف وإن طلق عضوا من زوجته وقع الطلاق، لأنه لا تبعض. فإذا قال لها أصبعك السبابة دائما تسبينني بها فهي طالق، أنا ما بها رسل. نعم أصبعك السبابة طالق. إيش تطلق كلها ولا لا؟ تطلق كلها. نعم ما هو بالضمير يعود على الأصبع، كل الأصبع كل المرأة تطلق المرأة. يسري الطلاق، يسري الطلاق إلى جميع، مثل ما لو قال لعبده أعتقت أصبعك يعتق كله ولا لا؟ نعم يعتق كله. قال عضوا أو طلق منها جزءا مشاعا، قال طالق منك واحد في المئة، واحد في المئة هذا جزء مشاع تطلق كلها. هنا تطلق كلها أو عشرة أو واحد في العشرة أو ربعك أو نصفك تطلق كلها. والعلة في ذلك لأن الطلاق لا يتبع إذا وجد في جزء من البدن سرى إلى كل على كل حال هذه يقع حتى له هذا يقع الطلاق. طيب أو جزءا مشاعا أو معينا، جزءا معينا عندي بالشرح كنصفها الفوقاني، كان نصفك الفوقاني طال والتحتاني غير طالق. نعم تطلق كلها ولا لا؟ تطلق كلها، كلها تطلق. هذا جزءا معينا. يقول او مبهما، مبهم جزء مبهم، بان قال بعضك طالق او جزءك طالق او ما اشبه ذلك فانها تطلق. والحاصل انه اذا اوقع الطلاق على جزء منها معينا كان او غير معين، مبهما او مبينا، فانه يقع الطلاق على جميع. والعله في ذلك واحده، العله في ذلك واحده، والسبب العله لان الطلاق لا تبعض، فاذا وقع على جزء سرى الى الجميع. نعم. ها لا جزء مبهم. أو قال ثم انتقل المؤلف إلى تجزئة الطلقة لما ذكر تجزئة المطلق ذكر تجزئة الطلقة وقال أو قال نصف طلقة أنت طالق نصف طلقة ما تطلق ولا لا أي تطلق واحد لأنها لا تتباعد لو قلنا أنك تباعد كان طلق الثلاث ستا وهذا لا يمكن فإذا قال أنت طالق نصف طلقة تطلق طلقة كاملة لأنه ما تتباعد أو قال جزءا من طلقة جزءا من طلقة تطلق أو بعض طلقة تطلق ولهذا قال أو جزءا من طلقة طلقت ثم قال وعكس يعني عكس ذلك الروح والسن والشعر والظفر ونحن طيب عكس ذلك الروح لو قال روحك طالق فإنها لا تطلق ما تطلق نقول مالك عكسه الروح نعم لماذا قالوا لأن الروح تنفصل من البدن لكن الروح ما تنفصل إلا بالموت فما دامت حية فروحها باقية نعم أيما أعظم الروح ولا أنملة من أجزاء الروح أعظم لا يمكن أن تبقى بدون روح لكن يمكن أن تبقى بدون أجزاء ولهذا قول الصحيح للمسألة أنه إذا أضاف الطلاق إلى روحها طلق إذ لا يمكن أن تنفصل الروح إلا بالموت إذا ماتت يطلق ولا ما يطلق نعم العجيب قال والشعر لو قال شعرك طالق تطلق لا ما تطلق لأن الشعر جزء منفصل جزء منفصل نعم لو انفصل لا تحله الحياة ولا تتأثر به المرأة فإذا قال رأسك شعرك طالق فإنها لا تطلق لأن هذا في حكم المنفصل ما تطلق ولا الشعر كله يبقى كذلك لو قال ظفرك طالق ما خشته في ظفرها بظفرها نعم وقالها الظفر إن خشت لازم أطلق إيه نعم فقال ظفرك طالق تطلق ولا لا ما تطلق يا أخواني لأن الظفر في حكم المنفصل ما تحله الحياة ولو قصتها ما فرشت كذلك يقول الظفر ونحوه والسن السن يمكن حظته يوم من الايام نعم وقال تطلق السن هذه اسنانك كلها طالق تطلق لا تطلق لان هذه كلها في حكم المنفصل ولذلك لو مسها الانسان وهو متوظف مس هذه الاشياء بشهوه على القول بان مس المراه بشهوه ينقض فان وضوءه لا ينقض وقد مرت علينا هذه في نواقض الوضوء لا ينتقض ولو مسها بظفره مس بشرتها بظفره بشهوة انتقض وضوءه لا لأن هذه هي أجزاء هذه فواضل تنفصل وتزول ولا تحلها الروح طيب وقال المؤلف ونحوه يقول مثل سمعك بصرك ريقك طالق فإنها لا تطلق السمع لأنه صفة معنوية والبصر صفة معنوية والريق جسم ولا لا جسم لكن منفصل العرق جسم لكن منفصل لو قال أذنك طالق تطلق لأنه جزء عضو فإذا الآن فهمنا في هذا الفصل فهمنا أن طلاق البعض كطلاق الكل

كان أحسن إتهاما أحسن تكون عبارة تكون عبارة متناسبة إلا أن ينوي توكيدا يصح أو إتهاما توكيدا أصح لقوله تعالى ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها ويجوز في اللغة العربية تأكيد طيب إذا نوى توكيدا يصح أو إتهاما فإنه لا يقع بعدده وانتبه لقول التوكيد يصح متى يصح التوكيد يصح التوكيد بشرطين أن يكون بلفظ مؤكد وأن يكون متصلا أن يكون متصلا وأن يكون بلفظ مؤكد نعم فإذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق كذا أنت طالق أنت طالق أنت طالق يقع ثلاث لكن لو قال أردت التوكيد أردت التوكيد نعم نقبل منه نقبل منه حتى بالحكم نقبل منه حتى عند القاضي نقبل منه أردتم كم يقع إذا قال أردت التوكيد يقع واحدة لأنه يصح من التوكيد اللفظ واحد ومتصل ولا منفصل متصل طيب فإن قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقال أردت توكيد الأولى بالثالثة كم يقع قال أردت توكيد الأولى بالثالثة كم يقع يقع ثلاثا يقع ثلاثا فأنت طالق أنت طالق أنت طالق وقال أردت توكيد الأولى بالثالثة يقع ثلاثا لأجل فصل لأن هنا فصل بين الجملة الأولى والثالثة وشوفوا بالثانية بالثانية ولو قال أنت طالق نعم ثم كلمها بكلام آخر ثم قال أنت طالق ثم كلمها بكلام آخر ثم قال أنت طالق وقال رب التوكيد ما يقبل لماذا لوجود الفصل لوجود الفصل هنا ما صح التوكيد لماذا لوجود الفصل كذلك لو قال أنت طالق أنت مفارقة أنت مصرحة وما أشبه ذلك فلا يصح والسبب لاختلاف الجمل لاختلاف الجمل فإذا التوكيد الذي يصح هو ما جمع الشرطين أن يكون بلفظ واحد ولو بالمعنى مثل أنت طالق ومطلقة معناها واحد والشرط الثاني أن يكون متصلا أن يكون متصلا طيب قال أنت طارق أنت طارق أنت طارق وقال أردت توكيد الأولى في الثانية يقع اثنتين أنت طارق أنت طارق أنت طارق وقال أردت توكيد الأولى في الثانية يقع اثنتين لأن التوكيد هنا صحيح لما أكد الأولى بالثانية صارت واحدة ثم جاءت الثالثة فصارت الثانية صارت الثانية طيب أو إفهاما أو إفهاما يعني قال ما كررت هذه عشان لأن خشيت أني ما فهمت فكررت ذلك لقى واحدة قال أنت طالق وله ما تسمع بشيء قال أنت طالق قال ايش تقول قال أنت طالق مش تصير هذا واحدة شتى بس لأنه يفهمها يفهم كذلك لو فرض إنه قال أنت طالق وهي تسمع سماعها زين لكنها لا هي تشتغل وخاف إنها ما فهمت فقال أنت طالق أنت طالق كم يقع واحد ما دام إنه قصد الإفهام فإنه لا يقع إلا واحدة وظاهر كلام المؤلف وغيره أنه لا فرق بين أن توجد قرينة تدل على أنها محتاجة للإفهام أو لا توجد. حتى لو لم يوجد قرينة، لو كان امرأة واجهها بالطلاق وقال أردت إفهام، فإنه يقبل منه، يقبل منه. وقيل إذا لم يكن قرينة فإنه لا يقبل منه قصد الإفهام إلا تدينا. ما هي تدينا؟ يعني يدين. أما في الحكم فلا، ولكن على القول الراجح في هذه المسائل إنه ما في إلا طلقة واحدة. حتى لو قال أردت الطلاق بالثانية وبالثالثة، إنما إرادة فاسدة هذه، ولا تقبل ولا تؤثر شيئا. قال وإن كرره بدل أو بدل، إن كرره بدل أو بثم أو بالفاء فإنه يقع بعدده، يقع بعدده. كرره بدل، قال أنت طالق بل طالق، بل طالق كم يقع؟ يقع ثلاث، وقعوا ثلاث أكد العفو. فإن قال أردت توكيد الأولى بالثانية، ما يصلح. وش الله مو واحد، بل لو قال أردت توكيد الثانية بالثالثة لا يقبل. إذا قال أنت طالق بل طالق بل طالق، وقال أردت توكيد الثانية بالثالثة، يفعل، لأن له واحد متصل. ولو قال أردت توكيد الأولى بالثالثة ما يفعل، لوجود فصل واختلاف اللفظ، لأن حرف العطف يقتضي أن يكون الثاني غير الأول. كيف تقول أني أريد التوكيد وأن جاء من حرف العطف؟ لأن معنى التوكيد أن الثاني هو الأول. فإذا أتيت بحرف العطف، حرف العطف يقتضي المغايرة. كرره أيضا بثم، وما أكثرها عند الباب، أنت طالق ثم طالق ثم طالق ثم طالق، أم يحارب عليه من الطلاق الأول. نعم يقع الطلاق ولا لا؟ يقع الطلاق بعدده. طيب لو قال أردت توكيد الأولى بالثانية، توكيد الثانية بالثالثة، إذا قال أنت مطلقة أنت مفرقة أنت مفارقة، من هو التوكيد؟ يقولون إنه بس ولا مع اختلاف لك. نعم يعتبرون إيه؟ يعتبرون النحو إيمان واحد. قال ترى ثلاثة سابقة طيب، لأن في المسألة فهم إن الأصح من خلال هذه المسائل أن الطلاق واحد، الطلاق واحد. لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق، عندنا إذا قال أنت طالق واحدة ولا ثلاثة فواحد، أنت طالق ثلاثة ولا واحدة ثلاثة، والتعريف من ثلاثين واحد واحد، وهو أن النية لا تؤثر في الصلاة. تمام؟ إذا قال أنت طالق ولم يقيد فهو واحدة إلا أن يذكر، إلا أن يذكر. إذا كرر الله فإما أن يكون التكرار في عطف أو بغير عطف. إن كان في عطف وقع بعدده، كان في عطف وقع بعدده، وإن كان بغير عطف كان بغير عطف. فإن كرر الجملة كلها وقع بعدده، وإن كرر الخبر فقط. وهذا الطلاق الدائم ليس بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد ذوق، ولكنها بينونة صغرى لا تحل له إلا وعقل. مثال ذلك، إنسان تطلب له على امرأة تتزوج، ومن تزوجه هذا الهدن وليها في كتابه تقال كنت بارك ثم بارك بارك ثم بارك كنت مجد كنت بارك واحدة لا عليها رد أو لا ما لها عليها رد السبب ثم ما فضل كل واحدة لأنه لما قال الجنة الأولى أنت صادق انطلق فصادفتها الجنة الثانية أنه إذا خلق مرقة بالدخول جانت منه ما لها عدة ما لها عدة يا أيها الذين آمنوا إذا مسحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها نعم فما لكم عليهن من عدة تعتدونها إذا ما لها عدة فتبين بمجرد قوله أن تبالغ فتأتي ثم بالغ أو ثم أن تبالغ على امرأة ليست لها فلا فعل الصلاة إذ أنت طالب فطالب ثلاث لأن هذا كثير التفكير أنت طالب بل طالب نفس الشيء أنت طالب طلقة قبلها طلقة إذا كانت طالب طلقة قبلها طلقة وقعت الأولى لا وقعت الأولى اللي قبلها والثاني ما قبلها نعم طيب إذا كان أنت طالق طلقة بعد هذا القتل وقعت الأولى والثانية خلفتها وهي غير ذلك لكن إذا قال أنت طالق طلقة معها طلقة فإن ظاهر كلام المؤلف أنها لا يلحقها إلا طلقة واحدة لا يلحقها إلا طلقة واحدة لأن قال أن عندها كانت بالأولى ولكن المذهب لا ذلك المذهب إذا قال أنت طالق طلقة معها طلقة فمعك في المقارنة فيقع مثل ما يقال لها المثل بها أنت طالق طلقة كم يقع يقعد مثال يقعد مثال والمذهب أصح مما ذهب إليه المؤلف نعم المذهب أصح لكن وجه ما قاله المؤلف يقول إذا قال أنت طالق طلقة معها فالمصاحب غير مصاحب لكن الناس تلقى ثانية وهي تترك بواحدة وتبقى ثانية هذا المحل ولكن قال إنها بين الطلقتين وقعتا معا في أن لا فوقعتا على محل صاد للصلاة فتطلق طلقتين وهذا هو المحل طيب إذا قال أنت طالق وطالق جعلنا كلها مثل أنت طالق طلقة معها طلقة كان الواو تزيد على الاشتراك ما تزيد التقديم فإذا قال لنا تزيدها أنت طالق وطالق نعم وقع فيها تزيدها كما وقع في المسؤول بها أيضا الواو إذن التقديم من تلك الصور اللي ذكر المعلم وتتزيدها صور وحدة كان الواو ماذا لك والمعلم صورة واحدة وزمان إذا قال عن جبالة طلقة معها طلقة فإن كلام المؤلف يقتضي أن تكون أن تبين في إحدى طلقتين ولا تحقق طلقة ثانية والمذهب أنها تبلغ طلقتين نعم الشارح العربي الشارح ما أجاب هي ما بجاه لغة طلقة وانتقل عليها إذا قلنا أنها واحدة كما جاري قال لكم فلنكتب في هذا المعلق فلنكتب المعلق هو الذي علق وقوعه على الحج بهم او احدى اخواته مثل ما قلت انت عرف بارق فان انت عرف فلا فانت بارق انت بارق انت بارق كم تقلت ثلاث كذلك لو قال اذا طلعت الشمس فانت بارق ثم انت بارق ثم انت بارق كم ثلاث فعل هذا فقط نعم لان المعلق قل من الشمس وساتين فرق على كذلك على يقطع الشروط ثم التعليق على كل الرابع انقسم إلى ثلاثة أقسام تعليق النحو ويمين ودائرة بينهما وتأتي ثلاثة أقسام هذه الثلاثة ثم قال المؤلف فصل في الاستثناء في الثلاثة الاستثناء لغة من السنية وهو الرجوع يقال سنة بمعنى رجع ومنه واحد الحمد أثنين لأن الدين رجوع واحد مع آخر مثل سنة فالاستثناء معقول من السنة وهي الرجوع وأما في الثلاث فهو إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أفراده أو بعض يقول إخراج ما لولاه ودخل في الفراش بإلا أو إحدى أفراده نعم إخراج ما لولاه أو ما لولاه الاستثناء ودخل في الفراش بإلا أو إحدى أفراده فإذا قلت كان القوم إلا زيدا لولا هذا الاستثناء لكان زيدا كان القوم غير زيد كان القوم سوى زيد كان القوم حاشا زيدا كان القوم لا يكون زيدا كان القوم ليس زيدا كل أبواب الاستثناء مثل الاسم بإخراج ما لولاه بالتوبة لولاها فمضى العيش لدخل في القرآن الاستثناء له شروط ما كل استثناء نفسه له شروط قال المؤلف تابعا للشرط الأول وفقت منه أي من الزوج استثناء النفس فأقل أولا وفقت منه ما في المحفر وهو أن يكون الاستثناء من المتكلم نفسه يكون استثناء من المتكلم نفسه فلو استثنى غيره من عموم كلامه لم يصح فلو قال شخص كل نساء خيالك قال رحم جنبه ثم فاق قال لا فاق أنت خالق ثلاثا إلا بالخير تقول أنت خالق ثلاثا إلا بالخير تطلق ثلاثا لأن استثناء شيء نص طويلة في غير الشيء لو قال نساء الأربع خوالق إلا ثلاثا كل ما تقوم أصبت لأن استثناء أكثر فإن قال قائلا هذا ينتقل عليكم بالقرآن الكريم قال الله تعالى مخاطب للسلطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبع من الغوي ومن اتبع من الغوي أتى النسمة كم تسعين بالعشر حتى نعم فلماذا تجيبون قلنا إذا كان الاستثناء إذا كانت الأكثرية مستفادة بالصفر فإنه رفض يصح الاستثناء إذا كان الأكثرية مستفادة من الصفر زاد الاستثناء ولا كان أكثر حتى لو فرضنا أن الاستثناء يقضي على كل المستثناء صح فلو قلت أسلم من في هذا المجلس نعم أسلم من في هذا المجلس إلا من عليه قميص أكرم من في هذا المجلس إلا من عليه قميص كل ما هذا القميص يصح الفتوى لا يصح جعل هذا ما نسمى ولا يحكم ليش يمكن أن يكون على قليل ثالث تجريس ما في الولد من يصل على طيب فإذا إذا كان في الشفرة مستفادة من الوقت فلا تضع فهنا قليل قال إن إذا في الشفرة عليه السلام إلا من الشفرات هل الشفرة تجير في السنادة في الوقت إلا من تبع لأن اسم الموصول من الأسوأ لأن من أولى من الشفرات إلا المتبع لك إلا المتبع لك قال هذا لا يضر هذا لا يضر أما إذا كان من عبد إذا كان من عبد أن تبارك من ثلاثة إلا في شيء أكثر من ثلاثة من جاري إلا رجلي أنزلك عشرة دراهم إلا سبعة في سهل سبعين لا ما جبنا بأنزلك عشرة دراهم إلا سبعة كم الزمن؟ عشرة أنزلك مئة ريال إلا واحد وخمسين ريال لأن التبنيت أكثر منه فإذا قال قائل منه الجديد على أن يتواصل تذكر قال لأن اللغة العربية ما تجيء على هذا السوء إذا كان عليك مثلا عشر دراهم إلا فرأة ما تجيء على عشر دراهم إلا فرأة تسمعون؟ هذا هو الدستور المعروف للغة العربية وما خرج عن الدستور العربي فلا يصح وقال بعض أهل العلم إن استثناءها أكثر من النفس لا بأس به وليس لكم أن تحسبوا على الناس أقوالهم فلنفرض أن هذا ليس من تصريح لسان العرب لكنه معنى معقول وإذا جعلتموه معقولا غيره حتى ربما ترتفع المستثنى منه كله فلماذا لا تجوزوه في العدد وهذا قوله الراجح على أنه يصف استثناء أكثر منه لأن المدارس تعريف على المعنى وعلى ما أراد المتكلم أما كون التصريح مثل عرب فيه أو أن هذا ليس من أكثر العربية هذا كان صحيح أننا نقول لمن قال انزلك عشرة إلا سبعة تقول هذا كلام ما يبقى يقول وفي كل من زمن بعشرة وانزلك عشرة إلا سبعة الصف الثاني على المذهب مثل كلمة قد قال الاستثناء أكثر من المذهب لكن الاستثناء أكثر من المذهب والمطلقة من عدد الطلقات والمطلقة مثل أن يقول أنت طارق صلاحة إلا واحد كم طلقة؟ نساء مرهون؟ نساء الأرض والقوالب كل سلام هذا كم طلقة؟ نعم واحدة وقعت واحدة كل واحدة طب إذا قال أنت طارق صلاحة إلا واحدة وإن استثنى بقلبي من عدد المطلقات فهو من عدد الطلقات كان المؤلف هنا فيه نظر المؤلف يقول إن استثنى بقلبي من عدد المطلقات فهو من عدد الطلقات المثل الأولى إذا استثنى من عدد المطلقات وهو صورة الصورة الأولى أن نقول نسائي قوالب ومن كل هند وتقول الثانية نقول نساء أربع قوارب وهن لك فرأى يقرأ من ألف أن ذلك صحيح وهو كان عدد المطلقة من عدد المطلقة ولكن لا تبقى فرأنه لا تبقى هذه الصورة التي ظاهرها التي ظاهر كلامه سمورها هذه ليست تبقى فإذا صرح بعدد النساء وأن قال نساء أربع طوارق ونوافل واحدة لم يتحرك محلت نسائي لفظ عام والعام حتى استعمل في الخارج العام يجب استعمال في الخارج طيب يعني يمكن للمتكلم أن يريد بالأخرى شيئا مخصوصا من هذا العام قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم إن الناس من القائل الناس كلهم ان الناس قد جمعوا لكم يقال انه ابو معي قال رسول ان ابا سفيان قد جمع لكم وعلى هذا يكون قائل واحد وجمع واحد وجمع واحد يعني ذكر الناس لا تموت فإذا عندنا صورتان مثل المطلقات، وش الصورة الأولى؟ أن يذكر ذلك بصريح العدد، والصورة الثانية أن يذكر بلفظ عام بدون عدد. فإذا ذكرها بلفظ العدد واستثنى بقلبه شيئا من المحدود فنفهمه لا يقبله. صحيح؟ لا. مثال نساء أربع طوالع ونوى إلا فلان إلا فلان وهذا ما لماذا؟ لأن النية لا تؤثر الصريح. وهنا أتى بلفظ صريح نساء أربع طوالع ونوى إلا فلان ما تفهم. الصورة الثانية أن يأتي بلفظ عام وين يتقلب إخفاض بعض هذا العام. يجب أن نقول نسائي طوال وينهي إلا فلان ما تقولون صحيح واضح للفلان. لماذا؟ لأن كلمة نسائي صريحة العدد لكنها لفظ عام والعام يصف أن يراد به الفاقد أو بعض أفراده. فلهذا إذا قال نسائي طوال كلمة بسم الله زيد عائشة فاطمة كلهم ضد بل لا أنا نيتي إلا زيد هذا لكم عامة أن كانوا تفكروا. أما الطلاق دون على الطلاقات معروف إذا رأنت طالقاً طلاقاً إن أرجعني فوضت نفسك لو جئت بل لا أنا نقصت طلاقاً إلا واحد يفت لماذا؟ وإن قال أربعة كنا إلا فلانة عندك أربعة كنا الصواب أربعة كنا لأنه مؤنث. وإن قال أربعة كنا إلا فلانة طوالق صح الاستثناء صح. وش لماذا يأخذ المعنى في هذا؟ هذا معلوم مما سبق أربع كن إلا فلان طوالق أتى به ليبين أنه لا فرق بين أن يتقدم الاستثناء أو يتأخر. فهو لو قال أربع كن طوالق إلا فلانة صار الاستثناء متأخر، كذلك لو قدم الاستثناء خالف أربع كن إلا فلانة طوالق يجوز. فإنكم ففائدة هذا المثال الذي ذكره فائدته جواز الاستثناء مقدما قبل أن تتم الجملة، كما أنه يصح أيضا مؤخرا بعد تمام الجملة. قال ولا يصح استثناء لم يتصل عادة، هذا الشرط الثالث من شروط الاستثناء أن يكون الاستثناء متصلا بحسب العادة والعرف، فإن لم يكن متصلا لم يصح. لكن متصلا بماذا؟ متصلا بالمستثنى منه، متصلا بالمستثنى منه بحيث لا يفصل بينه وبينه كلام. نعم، فإن فصل بينهما بكلام أو سكوت يمكنه الكلام فيه فإن الاستثناء لا يصح. فلو قال أنت طالق ثلاثا وهناون فإنه يستثني انتبه إلا واحدة يصح؟ لا، لأنه فصل بين الاستثناء والمستثنى منه. ولو قال أنت طالق ثلاثا ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال إلا واحدة ما يصح، يعني لابد من الاتصال. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال باشتراطه ومنهم من لم يقل باشتراطه. والصحيح أنه لا يشترط ما دام الكلام واحدا فإنه لا يشترط. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قام في ذلك اليوم وخطب الناس وبين حرمة مكة وقال إنه لا يصلى خلاها ولا يعرض شوفها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ثم ذكر كلاما فقال العباس إلا الإزهر يا رسول الله، فقال إلا الإزهر. مع أن الكلام متصل ولا لا؟ غير متصل. وكذلك سليمان عليه الصلاة والسلام من داود قال والله لا أطفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لا لكان دركا لحاجته. وفي لفظ لم يحنث ولا قاتلوا في سبيل الله فصاموا أجمعين. مع أنه متصل ولا منفصل؟ منفصل. الصواب أنه ما دام الكلام واحدا فإنه يصح الاستثناء. وهذا دائما يحدث. يقول الإنسان مثلا كلكن طوالا ثم تحسف يقول إلا فلان بعد أن سكت. فالصواب أن الاستثناء يصح. وكذلك لو قال أنت طالق ثلاثا ثم سكت ثم تحسف قال إلا واحدة فالصواب أنه يصح. نعم لأن الأدلة ما عرفتم واضحة. نقطة الفصل يعني ما دام الكلام متصل بعض بعضه لم ينفصل. وأما نقطة الفصل بالسكوت فهو ما جرى به العرف. يعني ما حدث ما جرى به العرف. نعم لا النية بعدك ما يأتي إن شاء الله. نعم نعم الشاهد إنه لو قال إن شاء الله مثلاً انتهى كلام. لو قال إن شاء الله قال رسلنا لم يحلف وكان ذلك اللي حدث. أنا قول المؤلف بالطبع أنا وفق من الاستثناء رابط الكلام الاتصال أن لا يكتف سكوتا يمكن الكلام فيه أو أن لا يتكلم بشيء لا تعلق له بالمستثنى. يعني لو وصفه المستثنى لو وصفه ما يبقى لا يكون مستثنى. لا لا ما يكون مستثنى لأنه تبع المستثنى أتبع المستثنين. قال المؤلف ولا فلو انفصل فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل. انفصل إيش الاستثناء وأمكن الكلام دونه يعني بينه وبين المستثنين فإنه يطل الاستثناء لوجود الفصل. وكذلك لو تكلم بينهما بكلام أجنبي لأنه إذا كان السكوت الذي يتمكن فيه من الكلام مفضلا للاستثناء فالكلام نفسه من باب أولى. فإذا تكلم بكلام خارج عن موضوع الكلام لا يتصل بمستثنى فإنه يبطل الاستثناء ولا يقصر. ولكن الصحيح ما قلت لكم قبل أنه ما دام الكلام واحدا وأنه في مجلسه وما زال يتحدث فإنه يعتبر كلاما متصلا ويصح الاستثناء فيه. ولو انفصل كيف انفصل حتى لو فصل الكلام إيه نعم مثلا كلام واحد ولو فصل الكلام. قال وشرطه النية قبل تمام ما استثني منه. هذا الشرط الرابع في شروط الاستثناء أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه لا بعده. وهنا ثلاث حالات أن ينويه قبل أو بعد أو في الأثناء. اشتراط أن ينويه قبل أن يتكلم هذا قال به بعض أهل العلم لكنه ليس المذهب وهو ضعيف. استثناء نية الاستثناء في أثناء الكلام تصح ولا ما تصح؟ تصح. نية الاستثناء بعد تمام الكلام على المذهب لا تصح. يشترط أن ينوي الاستثناء قبل أن يتم المستثنى منه. فلو قال نساء الأربع طوالق ثم في الحال قال إلا فلانة حالا لكن ما نوى الاستثناء إلا بعد أن تمت الجملة الأولى فهو على المذهب لا يصح. لا يصح الاستثناء. وليس هذا خاصا بالطلاق. يعني هذه الشروط التي في الاستثناء ليس خاصة بالطلاق كل الاستثناءات. ولكن الصحيح أنه يصح أن ينويه بعد أن يتم الكلام. وقصة سليمان دليل على ذلك. وقصة العباس دليل على ذلك أيضا لأن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى قال إلا الإذخر إلا الإذخر.

اي نعم، لكنه لما اتفقنا والكلام واحد في الفصل بعض البعض او في مجلس، لكن لم يكن الفصل عادة. والحكم الشرعي طيب استثناء هذا في الآية لكن حكم ما انه انتهى من الفصل صح الاستثناء. وكذلك قصة سليمان، قصة سليمان ما هو حكم شرعي يمين، ومع ذلك لو قال ان شاء الله ربنا يبارك في الحديث. نعم لا ما طال الفصل، لأن الكلام واحد، إذا صار الكلام واحد لو طال الفصل ما يهم ما دام انه ما سكت وفي كلام واحد هو يعتبر متصل. نعم اشتراك المجلس قد لا يكون شرطا، لأنه ربما يقول ذلك ثم يمشي على طول وبعد خطوتين أو ثلاثة أو أربع يستثني. كلام على الزمن مو على المكان. ظاهر الحديث مطلقا، ولا يعني ظاهر الحديث مطلقا لأن رسول استثنى ولم يخصص. وقد يقال أنه لا بد أن يكون من سلم الموضوع، يعني كلام واحد مثلا خطبة موضوعها واحد تتكلم مثلا عن شيء معين يستثنى مثلا فيها، أو مسألة الطلاق مثلا يقول أن تطابق ثلاثا لأن آذيتيني وأغضبتيني وأصبت علي أولادي وما أشبه، يتكلم هذا الكلام ثم يقول إلا واحد. نعم لا على المذهب ما يصح هذا الاستثناء، لأنه أمكن أن بل تكلم فعلا بين المستثنى والمستثنى، ولأنك مثل آذيتيني وفرقت بيني وبين أولادي ما له دخل في الاستثناء. ثم قال باب حكم إيقاع الطلاق في الماضي وفي الماضي والمستقبل. وأصل ذلك الذين قالوا إنه يصح وهو الصحيح يقول لأن الكلام واحد، الكلام لا يتم ولا يحكم به حتى يتم وينهى ويفتح. فما دام الإنسان لم يطل الفصل بينه وبين الكلام الأول فإنه يعتبر كلامه واحد. نعم الظاهر مو بشرط، لكن لو وقع لك أن أحسن، لكن مو بشرط لأنه تعرف أن نعم حرف جواب، والجواب هو سؤال معاد، فإذا قال إلا فلان فقال نعم هذا السؤال. نعم ما يصدر الفصول لأنه صار من الكلام كله، ولهذا أقول ما يصدر هذا ما يصدر هذا إيه، لكن هذا إبطال لمقال وفرد بين الاستثناء اللي يخرج بعضه وبين الذي يصدره كله. إذا أبطل ما يمكن يصدر هذا الاستثناء واحد. باب حكم إيقاع الطلاق في الماضي والمستقبل. ما ذكر الحاضر المؤلف؟ الحاضر لأنه هو الأصل، الحاضر هو الأصل، الإنسان ما يطلق إلا طلاقا حاضرا، لكن قد يطلق في الماضي وقد يطلق في المستقبل. نعم يقول المؤلف إذا قال أنت طالق أمس، أنت طالق أمس تطلق ولا لا؟ ما تطلق، لأن الطلاق إنشاء والإنشاء لا يتعلق بالماضي. هذا يصير خبر، فإذا كان خبرا هل طلقها أمس؟ ما طلقها، إذن لا يقع. أو قال أنت طالق قبل أن أنكحك، كذلك ما يقع، لأنه لا طلاق إلا بعد نكاح، واضح؟ زين. حتى لو انه ما تزوجها الا الان، لو ما تزوجها الان مو بامس، يعني لما عقد عليك قال زوجتك قبل ثم ذهب اليها وقال انت طالق قبل ان اتزوجك،

إن زيد يتقدم أو يتأخر نقول الآن تجنبها تجنبها، ربما يأتي في تمام شهر وثواني ويكون استمتاعك بها استمتاع بامرأة أجنبية فتجنبها. طلق ثلاث، طلق ثلاث كلام المعلم فيما طلق ثلاث.